لا إله إلا الله. Oh, عليك يا حاج محمد. الله يا استاذ. الله يا استاذ. لا اله الا الله. الله الله يا سلام. نعم نعم. يا يا Oh, Yeah!